لنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبشتاني فايبر الرجال زنجيرة درسك بعد لكن سبارد بن شينه وبن ماكاني عقيدة راس بدروس إسلامي نكفدي عقيدة باسكين بلكو أصول بن شينه وبن ماكاني بعد لكن عقيدة راس بدروس لشي ورد جيرة و أو ياسا وقانونانيك لا علماء إسلام وورجلا وبوته جيشتن وبنياتنان عقيدة إسلامي لسر سرشا وأصلا كان بريتين لشي عقيدة إسلامي شيابي أويا كجرينجيشي زوري في بدريت چونك فيش هموشتك خواهي فروردقار كإنسان يدرس كردوا قول عملي لإنسان دوت واتا كردار وقفتاري چاشي لإنسان دوت كردار وقفتاري باشيش لچيو هل دقلت لا عقيدي واتا بيرو باوري شباس بدروس توا كسك عقيدي شباس دي نبت بيرو باوري شي تواوي نبت نقص كاني چاكو غاز دبن ونعمل كردا وكشي باش دبت كواتا العلم قبل القول والعمل فيش اوي سيك تين وفيش اوي عملك تين وفيش اوي لقصيك واز بهيرين وفيش اوي لكردارك خومان بدور بقرين فيش تعلم من هذا تقصيك باشا بيكين وشي خرافة ليد الكبينوا وشي كردارك باشا بيكين وشي خرافة خومان اللي تفارزين فواتا اساسي قول عمل بريتيا العقيدة بيرو باور كلا دلوة دتشسبير او عقيدة راستيه كإنسان مسلمان بهوية ودتوانيت كردار ودكتاري غاستو دروستو ومقبول بلاي فاي فروردقار چن فايده كيرا لا بو شويندني عقيدة اسلامي تيجيشتني عقيدة كراس ايش يقلوانا اوليك ان اصول الحق هي التي تجمع الناس مهما تعددت امكنته ومهما باعدت بينهم الازمنة ومهما اختلفوا في فروع التفكير تنها عقيدة شراس ودروستا كخلشي كودا كاتوا هرچن دل شوين دالي دوربن وهرچن دل كاد دا بينيان هبت وهرچن دل هندك مسائل دا جياوازيان هبت مسائل فروع دا عقيدة كخلشي كودا كاتوا كردا عربا فارسا تركا خلشي عراق يا خلشي امريكا يا خلشي بريطانيا يا خلشي باكستانا رشا يا سبيا دورماندا يا فقيرا مهندسة يا دكتورة يا كناسة يا حنبالة هرچي هيا تنها عقيدة شي غاست ودروز دتواني او همو جياوازيانا كو بكاتو بيان كابريك كابلا امريشي بيا عراقي كرد بيا عرب دولمند بيا فقير كبو بخاوني عقيدة شي غاست ودروز دي اسلام همو ياندردون بالله انما المؤمنون اخوة تنها برواداران برايكن برواداران دبن ببرايه غير ايمان هیچ تغنيه خلچي كاببره جيوازي دبيت طبقات لبين دولمند و فقير لبين رسول سبي لبين قومك و قومي چيتر لبين ولاتك و ولاتي چيتر لبين عشيرتك و عشيرتي چيتر شيطان ده تناو و تفرقونا و چيو نزاع و دوبرا چيو چيشو قتل و قشتاري دروز دكا لبينيان ده و اسراحة ده سرزوی ده نامنه چي جاي سزاي دو عروجش كواتا تاکشته که خالقی یک بخاد بیتیله چی بیتیل عقیده اسلامی. بوی زن عند فرمون، این کلمه التوحید اساس لتوحید الكلمه. این کلمه التوحید اساس لتوحید الكلمه. کلمه توحید یعنی چی؟ لا اله الا الله. کلمه توحید که لا اله الا الله کعقیده اسلامی همیشه در اساس لا اله الا الله و در زبه. او ابن غیبو توحيد الكلمة يقبوني سو بيروغايش مسلمانان خلشي بقشتي يعني كاتك خلشي وكاتب مسلمانان يك كلمة دبن يك صدبن يك هلوز دبن يك بيرو بوچون خاون موقف دبن چه كاتب كاتب هموين أساسا كيان بناغا كيان لسر أساسي چي بيت لسر أساسي توحيد بيت أما كسف كأصلا نزاني أو توحيديك أخوا في غنبراني في ناردوه كبيتيال توحيدي أولوية أصلا أو توحيدي نناسي بلاي أو وهاوار كدني غير إخوة لأخوات نزيس راتوا بلاي أو وعبادة كدني غير إخوة ببيتا هوي شفاعة كدني أغاني جان فرستي بوت لا إخوة بلاي أو وواسطة دانان إلى آخره غير إخوة فرستن جائز بيت كواتا شون أو كسا لقل كسي شي موحد شوين كوتي في غنبران يمدقيت بان يجيش بكن هردوشيان با روش روش بقرين با زكاة يجيش بدن با حج يجيش بكن بو آية مشرك حجي ندكر فلا حجي دكر كواتا بناغي يقبوني مسلمان بريتيا لشي بناغي يقبوني كلمة بريتيا لكلمة توحيد شون مسلماني شي موحد كخوابة هذا فرستيت وعقيدة شي إسلامي راس بدرستي هيا بوشي ويك صحابة لسري هو شون أو كسا يقدقري ويحاو كلمة دبي لقال كسيك كا زي دواوي دكا بهوي قناه الإنسان لإدين در دكال كا خروجي في دكال دين وغلو زي دواوي هيا يا شون يقدقري لقال كسيك كا كبائر وقناه قورة بلايا وچيشونية دلي أصل إيمان همو يكسان وقلشي لإيمان دا مساوينة با إنسان قناه وتاوانش كا مشكلانية كا أوان جبريتين لشي بريتين لمرجعة كواتا شون أو دو عقيدة جاوازة كلا أساس قد كشد جاوازي يكترن شون دتواني لا تمركي ولا سر وشيان فيبكين يكترين في بدرين بلينا الحمد لله مسلمانان برا يكترن ايما جاوازي نية لبين من دار ياخد بلين هدف معنية كهرية كمان برا يقول أبدا اشتوانا تا كلمة توحيد متفق نبي لسري عقيدة إسلامي يقدن نبي لسري قد تمروا أعمال نتائجه وسائل شمال شينا بيت يبنى قدر ممكن نية أبدا كيف بقدر تواتا يعني فائدة شي زور قورة فائدة شي زور قورة لا دراسة عقيدة إسلامي بريتيا لشي بريتيا لو يكبهوي أو وحدة عقيدة ومسلمان يكزقرن وحاوذن دبن وخلاف ناكوشي لنا بيان دا دردة شي بكتواني خواهي فروردقار كواتا ليلة دا زاني من يعني او دعوة اسلامي امرو كديبيني او بانقوازي اسلامي كامرو كديبيني لا يعني همو غلاتاني اسلامي وغير اسلامي جدا جاء آية فيبو في صحوة اسلامي بجانوية اشي اسلامي يا بيدار بنوية اشي اسلامي هرشي ناو بندير بالحاصل فيوستي بشي هيا فيوستي او بوا هيكا لسر او دعوية لسر اساسي شي داب مزيد وانطلاق كاتو برواد لسر اساسي عقيدية شي غاست دروس كلا كتاب السنة ولا جيدة شنك اقر وانا بي بنا هرچن دا برزو قولة بي اقر بنا عمكي تواونا بي هرچي دا دم هر دا روخيت هر دا روخيتو و بيشي نامين كواتا ايمش بوهمو دعوة قولة يو بوهمو كترة وزورية نخلطين با هوي او بدين او همو دعوة لسر اساسي شي بنيا ذكرت لسر اساسي عقيدة شي اسلامي غاست كعقيدة غاست بدروس تبو او كاتا او دعوة شي لده توتي اكلها كل حين همو كاتك برهمي لبه همو كاتك برو في شودة شي ان شاء الله وهمو كاتك مصلحة دابين دكا ومفسدة بدون دكره اما كني قرين نمو بسر اساسي عقيدة اسلامي هر اوالي قرين بغتائية لي قرين شون هاتوا آوا بروا جوينا دين بعقيدة جوينا دين بويك دعوة كما لسر أساسي عقيدة بير أو برو شو دوين برو ناكو شي دوات وبرو فشلو ودلة دوات فنا بخواي فالوردقار كسيك عقيدة بلاية وأساسة تما شادك يكسي شي تب ناوي دعوة بانقوازي إسلامية تما شادك يجوي بعقيدة نادا بقرا شتيك دكابو أو يخلق لي راضي بيت دش بعقيدة إسلامية أساس بنشينو بنماي إسلام لسر كلمة شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أو في ذكاء كشرك نبت محمد رسول الله أو في ذكاء كبدعة نبت كما شاء ذكي مسلماني واد بني ادعاء دعوة كابو إسلام ادعاء أودك كخدمة بدين الإسلام ذكاو كار كريك لو دعوة يدا لو ساحي الإسلام يدا بلام أعمالك ذكا كشركة جورا كارك ذكا كبدعاء الشهادة أن محمد رسول الله في هلا وشيت ويا خي لا وارد به وفي نقصان به لقال أورد الله إما هول بدين بو قران نوي دولة خلافة الإسلامية كواتا ممكنني أو جورا هول تيكوشان أنا سر بقرن سر قلتني كخوا في غمبر إخوا في غازي بيت تيجي استمرا سر قلتني سر بقرن بشيويك دبي ك ك يهود نصارى في غازي بيت نكخوا في غمبر إخوا عليه الصلاة والسلام بونو من تماشا لكن هل دولتك دام زرابة لسر أساسي غير كتاب السنة غير أو منهجك في غمبر إخوا عليه الصلاة والسلام دولتي لسر دام زرابة نتيجة كيشية نتيجة كي أولي كذيبينين كاتك لتوكيا بانتخابات سرطوك النتيجة كيشي بو رسمي أتاتورك لفرسالي لا أدراي أنا رسمي أتاتوكي لفرسالة ودستورة كيشون بريار دابو شوية حكم دكا كواتا تشبه كاتك لودايا كنتيجة إيشو عمل ودعوة تيك وشانك بريتي بيلا شي بريتي بيلا ويكا سوين بو دستورة بخلكا أتاتورك بزيهش توبو ما كواتا برام هر عملك لسر أساسي كتاب السنة وعقيدة غاطو دروز نبه يا دبتره يا اگر بردوامش به برقائش غاطة بردوام نبه نتيجة كي خوار ولار دبه ولا هدف أساسي كي كبوي دان درا ولا دا فنا وفاك روزقار جا بوي ام عقيدة غاطو دروز وربقرين بو اوي تبقين لدينة كمانو كمدار وهو تبوشان من غاط به تيوست بزانين عقيدة غاطشون وردجيره و بنشينه وبنا ما كان شيء تشين لبل أوى تند قاعدة منو سن إن شاء الله استفادة إذا كان مشكلة يعني خايف أروح دكات يكمن مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة سرتشاوكاني دليل وبلغو برهان لسر عقيدة وبرباور لأهل السنة أهل السنة عقيدة كان لشي ورد قرمت دينوسن مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مصدر الاستدلال يعني شي مصدر الاستدلال يعني سرتشاوي دليل لشي ورد قرمت إما عقيدة إسلامية لشوي وربقرين لشي وربقرين لا أهل السنة وجماعة مصادر استدلال بريتية التي الأخذ بالأدلة الشرعية والاكتفاء بها عما سواها إما عقيدة إسلامية لشوي ورد قرمت لدليل شرعي كسرتشاوي دليل شرعي بريتية التي كتاب سنة بولوا وري بقين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما فرمي من دوشتم بوجهشتم قد قمرا نابا تا أوراديك إيوة تشيبكا تاوكو إيوة تزبقين بوجهشتا كتاب الله وسنة دي قرآن وسنة كواتا بو أوي قمرا نبي بردوام هداية والبقرين فيبست إما لا تشتك عقيدة وبيروبارة كمان والبقرين لو دوشتيك في عمر إخوة بوجهشتين عليه الصلاة والسلام كبريتي بولتي قرآن وسنة كتاب الله وسنة خايف الوردقارش أمري بشي فيكردوين أمري فهو فيكردوين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء شوين شي بكون ما أنزل إليكم من ربكم شوين أويك لفالوردقار وبوتان دعب زيوا أو كذاب زيو أبو ما لفر وردقار وبريتيا لشي بريتيا لكتاب سنة وحي جاء قرآن به ياخذ سنة به هدو شي وحي ولخواه وحاتوا فالوردقار لسورة أعراب ده أمري في كذن بشي اتبعوا شين شي بكون ما أنزل إليكم من ربكم أو يبو تنذاب زيوا ولا تتبعوا من دونه أولياء غير أوش من هيتش في المكان كواتا مصدري عقيدة إسلامي ومصدر دليل كان إيه مبريتية لشي سرچاوكي سرچاوي ديني إيه مبريتية لشي كتاب سنة قرآن سنة هر كسي دستيان فيه وبقريت أو قد قمران عبيت أي كسي كدست بغيري أوانا وبقريت فنا بخواي فروردقار او اخوای گورلی راضی نابه و برو مراجعه دچت خوای پروردگار بو ایوال سر واجب کردوین که قران او خوای گور فرمیتی لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید قران بشویه کک لا یاتیه الباطل باطل و ناحق تدانیه هیچی ناحق تدانیه همو راست و حقا وهروها سنتيش وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هم بريتيا لشي بريتيا لوحي كواتا إنسان مسلمان في رسل شوين شيب كبه شوين أو وحي كبه كأخوائي فرردقار بوين أردوها لا آيات اشتر داد فرماء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فرردقار روحي شيب وإما ناردوها كقرآن السنة في رسل شوين أو روحك من بوي زندو بينوا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا جعلناه نورا خواهي قولة كردوية بنور روناشي إنسان لو بلوماتي آراء أفكار تصورات بيربوش من الدنياي كهريكي بترازو يكشد فيه أقل بيت روناشي شي فيه نبيت لناوي عندها بإلاك ودشيو قمراد بيت أوي بعقل خوي شدكا وأويك بخونكاني دروا وأويك بجويري كشف ذوقه أو جورشتانه إلهاماتي خوي شدكا أويك بجويري فلسفي أرسطي أو جورشتانه غدا دقليت بار هل يكي بجويري قانونك وبجويري بيروراب وشونك هموش يظلمات بعضها فوق بعض همو تاريكاية أو نوريك أخوان أردويتي حق بولنا حق جاكاتوا تنها بريتيا لشي بريتيا لو قرآن ولو سنتك يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام في هاتوا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله سو هداتي خلق بدي فأتكسي كبير إخوة هداتي بدات في تشوين أو وحية كبيرك إخوة فروردقار ناردو يهدي إمام أحمد رحمة إخوة فروردقار إذا به هو من دجارته ولا حديث يقدر ك عمدي في الخطاب وضع إخوة فروردقار إذا به كاتك هذا لا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي رخصة لدي كان معلوماتك لتوراة ورفيقكم بوي نسيم وبرد بخير الموا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام رنجي بوراء سورابو صحابي كالتنشته فرمي أي عمر نابي في عمر صلاة شون سورابو رنجي بوراء عمر رضا قال بأكثر فرمي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام فرمي أفي عمر إخوة رازين بخوا كفر وردقار مانا رازين بتوك في شواء ماني رازين بإسلام كدين مانا غير أو ديش مانا نابت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي عمر أي عمر والله أقر نك أو توراتي كيسا بدستوي وبوراوا لو كان موسى حيا كموسى خوي زندوبا خوي شخصي خوي نق او توراتيك بوشي هاتوا كموسى خوي زندوبا ما وسعه الا اتباعي بوي نبو بو بجويري او توراتي ايشكا بوي نبو الا او نبي كشفين كبير اي عمر كواتاب و ايوان يشفين غير قرآن سنة كون اقر او كان مبادة من وبديلاك تشف كواتا ايما كبو ما النبي شفين او توراتب كبين كموسى هنابيتي بلکو بو من نبه کشوین موساب کمین که زندو بیتو امرو فاتا چون بو من ایش شوین رأی فلانه کسو منهجی فلانه کسو خونکی پور فلان کسو او جورشتانه کمین ایم شوین او وحیده کمین که خواهی فروردگار لقرآنو سنت دا بو ایمی نازوا کواتا یکم مصدر و سرچاوی استدلال دلیل ورگرتن دلیل چی وردگرین ایم ایالی سنت دلیل لا قرآن و سنت ورده قليم كسرشاوي هدايتها برونا سر أو نعمل كيكا لبردستانا كبيرتي لمقدمي شرح عقيدي طحاوي ابن أبي العز الحنفي أو مقدمي كتشينو سيبيتي محقق كتابك الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لقر شعيب الأرناؤوط مقدمي كتابك عن نسيوة كان قواعدي كان نسيوة كدري عن هنا ولا لا كتب أهل علم لعلماء أهل السنة والجماعة يكم شد فرميتي القرآن وهذه القواعد هي أو قاعدة نبريتين التي لا فريق كم زير جيروا وهذه القواعد هي أو بنتين وبنما نبريتين التي يكم القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية القرآن سرچاويتي سرچاوی بلگا نقلی و عقلی کان ادله نقلی من هي و ادله عقلی من هي ادله نقلی یعنی چی و عقلی یعنی چی نقلی یعنی اوی که بو من نقل کراوا با نقل بو من جراوا تو بخبر لوحی عقلیش اوی که با عقل انسان درچی پیدکاو لیزاند سرچاوی هر دو بلگا کان بلگی با جراوا نقلی و بلگی عقلیش هر دو شان سرچاوی که امریکی را چی؟ قرآن ایمه نقل اکمانده به روایت اکمانده به که در چی ارجی را به؟ لقرآن زاره پیش روی بینه سر شده عقل اکمانده به که موافقی چی به؟ قرآن قرآن فقیتی لعدله عقلی نگ عقل پیچوانه چی به؟ پیچوانه قرآن به که واتا لای اهل سنه با اثبات عقیده بتایبه قرآن سرچاوی چیه؟ سرچاوی بلگه سرچاوی بلگه بریتیه چی؟ بریتیه لا قرآن فقط تضمن الدعوة الى توحید الله قرآن چی لخوی گرتوه؟ بانگوازی بو توحید خواه پروردگار وبث في الأنفس والآفاق دلائل التوحید ولفت نظر الإنسان إليها تماشادك ان القرآن دا چندان بلگه هندراوه توا چندان بلگه لقرآن دا هندراوه توا لسر توحید بلغي عقلي خواهي قولا قل سيروا في الأرض فانظروا قل زويدا بقرين سيركا وفي أنفسكم أفلا تبصرون سيري نفسي خوتانكا وفي الآفاق سيري دولو بلتانكا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سيري أوشتانبكا أو أنا همي عقل دير ذكاتوا يعنى عقل دير ذكاتوا سيري أوشتانبكا بو أوي حقيقتي وحدانيتي خواهي فرودقاتا وذلك كواتا قرآن هان من دابو بلغي عقلي بلغي عقلي لقرآن والقرين هر وكوشون بلغي نقلي شرلا قرآن والدجيري وحثه على النظر والتفكير فيها وبين بالبراهين العقلية إثبات صفاته وصدق رسوله وأمر المعالي وغير ذلك من أصول الدين قرآن باسي توحيد باسي توحيد تدعى إثبات صفات كان إخوة راستيتي بيغنبراني درخص وقرآن باسي معاد زندوبون ودوا روشت بودكا قرآن وغير ذلك غير أوانش هرشي بيوني بعقيدة إسلامية وبتفصيلي وبجواني التي لا هاتوا لقرآن دا هاتوا وأجاب عن معارضة المشركين وكشف شبههم ونقض أقوالهم وفند مزاعمهم قرآن همو بيلو راو بوتون الشبهي مشركة كانوا منحرف لا دلكاني غطر دوتوا قالت كتوش من القرآن كبي عقيدة شغاط البودر ذكبه وبوش الذكبه كعقيدة غير قرآن كنا حقو نار وعلا وهذه الأدلة الشرعية أدلة شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل أو دليلانيك القرآن باسي عندك لا يكاد نقليش وعقليش بو نقلية كالقرآن ذهاتوا ما دام القرآن ده هاتو كاتو شيء هاتو الأخوة ونقل كلاوة كاتو دليل شيء شرعية نقلي يعني شرعي ودليل شيء عقلي شا لأنها تعلم صحتها بالعقل تنك الراسية أو دليل بشيء تزانين يا ما بعقل كاتك أخوي جوردا فرمي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كاتب بي لو دليل شرعي أنا ذا كيتوا بعقل الذي خلق فسوى خلقي كردو إنسان بيكسانيش والذي قدر أندازي بوه مدانا أو تشاوي بأندازي أو تشاوي بي أو دستي بأندازي دستكي تري بي وجويت كي لأندازي سري بي سري بأندازي لا شي بي هيتشي لهيتشي زياتو كم ترنا بي عقلكي وبيستنكي وبينينكي بمناسبي خوي بي نبیستنی او اندب توبه که بشویش خویلی نکره یعن لیر او دنجی بازار ببیسته تو دنگ دنجی دنیا ببیسته مشکی کر به او اندب بیستنکی کم نبه که جوی نهیج نبه بینی نکی به همان شیوه نبه که دانیش پشت شاخه کانیش ببینه اصلاحات نکر جیانی لیتک چه قدر اندازه با همی دانه فهدا رینمایی انسانیش دکا که رای چاک و خراب لیب جا کتر یعنی بعقل بوده بعقل بدل كيف راسته فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به شواتا ايما كاتي كتماشاي دليل كان قرآن في هل وكو چون دليل شرعي بوش ما عنده دكيو كدليل چين دليل عقلي كواتا او بريتي لا مصدري دليل لايكي لا اهل سنة الجماعة يكم شد بريتي لا چين وثمان يكم شد القرآن مصدر الأدلة دوام شد رقم شواردة سيركا لا فريسي رقم شواردة سيري كندرا دوام إثبات فروع رقم شواردة إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا يعني أما بس ما كيفك قرآن مصدري شيء قرآن مصدري دليل مصدري تلقية إما دباء عقيدة لشوية تلقى فين ولي بقرين لا قرآن ولي بقرين وهروها لسنة شبه بتوجيره كنت شنك قرآن السنة بيك ولن يتفرقا ليك جانب نوا هردو كان بيك ومصدري تشريعا بيك نقبلين قرآن دواري السنة قرآن السنة بيك خواهي قرد فرماء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ني فرمو إلى الله ثم إلى الرسول يعني إلى الله فالرسول فرموك نزاع جزبه لهاش كيك ده دي قرأي أنه ولا إخوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا إخوة يعني ولا قرآن كيف ولا في عمر عليه الصلاة والسلام يعني ولا سنة كان ولا حديث صحيح كان تواتى قرآن السنة بيك ومصدر تلقي مصدر تلقي يعني شيء يعني ورقتني عقيدة ودين لكي ورد جيره لكتاب السنة بيك ورد جيره كواتا لا نفرق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها تفرقنا خين بين بلغة شرعية كان نما نود لبلغة شرعية ما علم وردقين دين وردقين بلغة شرعية قرآن بيا سنة به سنتكش متواتر بياخد أحادي به يعني شي متواتر يعني أحاد متواتر هو يكا كومالا يشي زور أو حديثي عن جرابته بردوام لها مطلقة كان دا وأحادش أو يكا نقش نحدي تواتر شخصك يا دوان يا سي يا شوار يا دا نقش نحدي تواتر كحديثي كان جرابته أو في دوسي حديثي أحاد إما حديثك من كبو جردرايوة إمام بخاري مثلا حديثي كبو جرابي نواء بس أنا ذكي خوي تاد قاتا في عمر عليه الصلاة والسلام أو حديثي كبو جرامي نوا سندي صحيحة راوية كاني وشروط الصحة وراطية قبول حديثي تدا ما دام حديثك صحيحة سيري أولاك المتواترة عن أحادة بور قلتن سيرناك المتواترة عن أحادة آية كومالي شي زور جرامي عن التوا يان تنها دوسيكس نخير ما دام راسته أو كسيك جرابية والثقية أو تشيا حديثك قبولة وديني في دادة مزريت وعقيدي لسر دادة مزريت وعلمي لي وردقرين ويقيني في دروس دفت لا أهل سنة جماعة دليل ما نشيا لسر أوا دليل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك معاذي نار بوشوي بو يمن معاذي نار بو يمن بوشي نار بو يمن فرمي يا معاذ إنك تأتي إنك مفردة يا أنا بتنها واحدة فرمي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فرمي أي معاذ حديثك البخاري مثل روايات يعني كذوة صحيحة متفق عليه هي أي معاذ تود نيرا بولاي أهل يمنك أو كانت أهل كتابه يا كم شدك تو خلق بعد كي بولاي باتي بيت عقيدة بيت توحيد بيت دواي أو كولام يان دايو بتوحيد بينج ميجاكان يان تيركا دواي بينج ميجاكا أو جارة زكاة ليرا دا كسير كين آية أهل يمن بو يان هبو بلين ما دام يق نفري بو ناردوين اي مسيقي فيناكين ودين لنفري بو ناردوين نفر بو نفرا حجل سر يان قائم بو ياننا اگر ولامي أو نفر ندنا ومستحق جهنم دبن ياننا مستحق جهنم دبن وآية معاذ تنهات باسي كرينو فروشتنو نواجه روجو زكاة يانبوكا باسي عقيدش يكم شد فرموي باسي چي يانبوكا باسي عقيدة يانبوكا باسي توحيد يانبوكا تواتا أو حديثة بلغيه لسر چي بلغيه لسر أويكا دين تنها لقرآن ورناجيري لحديثي في غمري ورداجيري عليه الصلاة والسلام اگر چی او حدیثش تنها چی جلابیتی و چند کس تنها یک کس جلابیتی او بخاری مسلم دوميا عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة أو حديثة لسان متفق عليه أنس دفر مهندق لأهل اليمن هاتم ولا في عبري فوع عليه الصلاة والسلام وتيان ابعث معنا رجلا كي أيكمان لقبنا يعلمنا السنة والإسلام سنة وسيمان تركا إسلام سبحان الله أو بلقي على سر ويك سنة إسلام أو إسلام سنة كاتك ضلين سنة ما بس ما نية تنها دور كعاد سنة بيرجوش يان رجوي سنة بين شما ودشما يان سوا كردن كوت من سنة يعني أو ربازي كي لسربوا يعني بري خوا عليه الصلاة والسلام لسربوا بعملي كواتا فرمويان أهل يمن أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في آيك من بوغن إلى لها والان إخوت إسلام من كذلك سنة من كذلك فدفر من دستي أبو عبيدي قرد وتي أو أميني أو أمتني ما دام أمينة عدلة ثقية فواتا حجي لسر خلقك يا أنا حجي لسر خلق فيويستا قبول كان همو إسلام لي إسلام بعقيدة وبشريعتي هر همو إلي قبول بكرت أقر عقيدة إلي قبول مكان أو مستحق جهنم ده من فناب خايف الرجال ليه ده لو دو حديثة أو من قبول كت أو من فهم كت ك تماشى ذاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تاكتاشي صحابة كان إذا نادبوا أو يدين في خلق كان وكو معاذ كري جبل علي كري أبي طالب أبو موسى أشعري أبو عبيدة وغير أوانش كان أردوني بوشي بو أو دين بعقيدة وبشريعة وفقك وفي خلقك كواتا سرچاوي دين بريتيا لشي قرآن وسنة أقرشي أو سنة أحاديش بيت أقرشي أو سنة أحاديش بيت ليرا بويلا خالي شوارده هم دفرمي لا أهل سنة وجماعة إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا هر خبريش واحد يعني هر حديثيك بايك زيج جرابيتي ما دام قبول كلا ولاي أهل علم شروط قبول تدايا حديثك صحيحة أو عقيدة لي وردجيرة وعقيدة في دادة مزجر ديني لي وردجيرة فقد احتجوا بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وأشراط الساعة والشفاعة لأهل الكبائر والميزان والصراط والحوض وكثير من المعجزات وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشر والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار أوهم مسائل عقيدة كباس مانكر مسائل صفات قضاء قدر عذاب قبر نعيم قبر فسياري دو ملائكة كان علامة كان أخير زمان شفاعة كدن بو خاون قناها قورة كان ترازو ميزان صراط أو رقائك لسر في جهنم لا تدري أو فرداء حوص وزور لمعجزات هنده زور لصفات قيامة وحشر ونشر أوانا هموي وخلود أهل كبائر كلا قرد أبردوام نامنا أو هم مسائل عقيديانا همو بخبري واحد هاتوا حديثك أحادا كبيتو يما حديثي أحاد ورنقرين كواتا أو همو عقيدة يدي بيتسلبكين همو رفقين وان هيك قبول نكرير كواتا لاي أهل سنة وجماعة قطمان مصدري تشريع بريتيا لشي بريتيا لا كتاب السنة أقر هاتو حديث صحيح بو حديث صحيح بو أو مصدره عقيدي لي ورنجيدي ودخلت فيش شي دخلت فيش أدلي عقلي أدلة عقلي يعني بعقل شتك بسلمة أو دواي شيا دواي أدلة عقلي شرعية يعني إما دينا كمان لعقل وردقرين يان لشرع لو شرعي وردقرين كعقلي صحيح مخالفين عقلي السليم مخالفي نقلي صحيح نيا هل عقلي كسليم به لسر فطرتي خوي ما به تقنشو به أو عقلا مخالفي شينا به مخالفي شرعنا به بو يسيري رقمي فاضبكم لبرامبري موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول صحيح المنقول يعني أو بلقى شرعياني كبو ما النقل كلاون بصحيحي او دليل الشرعياني كبو ما نقل كراون وبو ما جيراون براستي او انا موافق لقلشي لصريح المعقول لقل عقلي شي سليم للعقل السليم هل عقلك سليم بمخالف نابي لقلشي لقل نقلي شي صحيح قد مخالف نابي كاتك مخالفة ما بيني لبيني دليل شي شرعي لقلشي شي عقلي او ضلين شي أبرام اتهامي تذكي اتهامي عقلك تذكي طبعا دي على عقل سليم ليه كعقلك سليم بوايا مخالف شي ندبو مخالف شرعك ندبو شنك أو شرع على الآن يجيك وهاتوا كخالقي أو عقليا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أأنتم أعلم أم الله أئمة عقلي أئمة مهم ترى يان أخوى عالميك أئمة شو عقلك أخماني بروس كدوا شون عقلي ايما راز به بلام او شرعي للان او خالق وهات ورازنيا شون اويان بخليته بيش اويان كواتا هل عقلك سليم به موافقة نق مخالف بوشي بو نقلشي صحية بو دليل شرعي وكل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدقها العقل الكامل الصحيح الذي يستخدم بدقة وإمعان لأن العقل الصريح في دلالته على المراد لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح الثابت لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارض لفرمي عقليش ونقليش هل تجيبوا أي إنسان قابل رضاهون إخوار رقاء إخوار بدو زيتوان هل تجيبوا وسيلا بوغي اجتماع رقاء إخوار جات شون او دو وسيله يك هدف ناكوك دبن لقال يك ناكوك نابن كعقل سليم وموافق دبن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة بالعقل بطلانها بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصبح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول سبحان الله ذا فرمي أوليك كساني شنا حاليمنا شارزاد الله خلاف هيا تعارض هيا لبيني دليل شرعي دليل عقلي ذا لا أقر لي والبيوهج مخالفاني شون كيان دليل شرعي كدليل يا لحقيقة دا لو أنا حديثي شي درود بو بيني حلبسترا وموضوع بو بيني لقال عقلي شي سليم ذا لا تقناك أتبا ذا لا تماشاك أو دليل شرعي موافقي شينيا عقلنيا باب دليلك رازنيا دليل شرعيني حديثي شي درويا بورمونا بورمونا أوهم درويا عنيك الكتاب مولود نامدا دبتري فيجيش دي عقل دينينو نقلك أي أوانج دينين قال سر فستي ماسي وماسي لسر هوا وهوا لسر نازان تاريشي تاريشي لسر تشيو أوه بحساب شرع وادلا كدين جانبي عقليش أمرو عقل فيش كوتوا همو كريزوي قويزوي أو هذا بيني للتلفزيون ده وكنت طوفي كاو دورك هي مو فضايا وبرشة أي كوا قاوم عصير كلا شويه كواتا عقل ده جمان جماني تي دانية أو عقل كده يلا راستا هيج قاوم عصير العارة دانية أي أو الشرع كده يلا يبغى راضنيا أو بابا الشرع كشرعنيا أو كبناي الشرع وده يلا راضنيا نج أو عقل كده يلا راضنيا بدلته شرع كراضني أو الشرع ده أنا هاتو يا ظالم يا كي طاغوت استمكار بهوي موجود يا كوا خشتر ديوار در فري ودوج منك أي كوست أي كوا عقل شون أو قبول ذكر كوا أبي بهوي موجود يا كوا هرشي خوين رجوس ظالم مستمكار هيا نجاتي بيتو خواي جورا ديوار ودار وبرتكات الجنديو فاريزر وفاسواني أو ظالمة كوا ترى والله إسلامتي ما بوشينا فقير كانوا استمكارو استملك راو مظلوم كان إسلامي ما بوشيا كوا بون يوش كانوا طاعت كانوا خويا ما عندو كان لكاتيش دا خمر رجا كان بهوي مولود يا كوا دارو بردو ديوارو هموش تك بيتا فاسوان يانو ببيتا جندي اوانو فقير وهجار لنا وبري كاتا اجا الشرع واضله او عقله واضله قد قبولي ناتا بلام ديارا او الشرع نيو درويا شرع نيودرويا كواتا جوره هاشتي تر لولاك لولاك لما خلقت الافلان اگر تو نبای امت ارجو آسمان من دروز ندکر ای باشا شرعی چی تر من هی که دلی او دروی وانیه عقل انسانش او قبول ناکه که لبر یک شخص که اوی شخص لبرونگی شخصایتی عبدایتی عبده لبر خاطری شخصک خواهی گوره همو ارجو آسمان و همو انسان کان دروز که نخیر لبر خاطری خواهی دروز دی کردوه او بناسیلی و بپرستین نگ لبر خاطری شخصک کواتا هر کاتی تعارض من بینی لبینی دلیل شرعی بناو دلیل شرعی لگل عقلي دليل عقلي يا دليل شرعي كدليل نيل راصدة يا دليل عقلي كسليمي عقلي سليمي من دليل شرعي يا ضعيف موضوعة يا أوي راصدي ناقة كابرة لآياتك حالين أبوها لحديث راصدك حالين أبوها بوي وادزان خلافها يا أوي راصد وراصد شي تيجيشتوها بلام عقلك سليمي عقلك يخوي نا تيجيشتوها وعقلك يخوي غلطة بونمونا جالشا لا كولي ششي علمي بهم لا كوي ادم فهم طلبيش شعي ما لقلبو محاولي اوي لقل من ذاك السرطة على اساس تثقيف مكان ما تسيبو بتي فلانك اقر دي زاني امن نيجو طاعة والحمد لله التزام من هي بدين ليجز لا ديني اسلام لامدا بتي او قرآنيك مسلمان شويني لك ونزوشتي تداك عقل بدروي هنا وطه وطه موكوشي تيبون منا دلاء رب المشرق والمغرب لجيك لجيش كرد دلاء رب المشرقين ورب المغربين لجيش دي دلاء رب المشارق ورب المغارب فروردقاري رشالات ورش آواء فروردقاري دو رشالات ودو رش آواء كان فروردقاري رشالات كان رش آواء كان تيو تناقضني أو ديارة إما يق رشالات ويق رش آواء من هيا كوا دو رشالات ودو رش آواء ذيك تماشاي أو ذكي بفضل خواهوك عطا كتابك أبو إستاد الميام نازم لسر يادم نما واش وابزام او بونا وي استاغونيا لو كتاب داخل من بوما والحمد لله ك دفرمي مشرق ومغرب يعني جهتي روشالات همو بيق مشرق حسابا روش اواش همو بيق حسابا بلام كبين تماشا ذاك لزستان بو هاوين فرقي هيا لزستان روشالات جوازا وكلا هاوين اولا لا اگر بين بورديش تماشا كين او رو لقل سبينه روشالاتي اورو جاوازا لروشالاتي سبيني اورو لفلان شوية سبيني توزك دقوازيته ودو سبيني توزيشتر تا لو سروا دقاتا اوسر لو سري زستان دقاتا اوسري مشريقي شوية زستا هاوين ومغربة كشبه هماشية كتماشاكين كابلا عقلك السليمية نك نقلك تشي نبي صحيح نبي نك قولك اخوار راز نبي كواتا او دوشتا تشي نيا لبينيان دا تعارض نيا كا او منزاني جيشتي نسر اوي مصدري تلقي دليل لكي ورد جيري دليل والدين والإسلام لا كتاب السنة ورد جيري بابي مثالي الآية خلقي أمره كبناوي دين وديكا اواني بناوي غير دين وديكا قانوني وضعي دادنة شريعة دستور ياسايك بوخوي دادنة ايش من بوانانيا سكو خوي بوخوي حكمي نسر خوي داوة كبا إسلام حكم ناكات ايشي بقرآن السنة دنيا و ایشی با خواه و به هشت جهنم کیشی نیه. بعض دوام نکن. بعض کسانی که دکن کبناوی دین و دعوای دکن و ادعای دکن و بانوازی دکن. لگال آورد دا. به پیشواد دادن دریت لگال آورد دا بزنی. مصدری تلقی لای آوان بریتیه لشی. مصدری تلقی سرچاوی دین ورگرتن لای آوان بریتیه لشی. زنی من لای اهل سنت سرچاوی دین ورگرتن بریتی بولا کتاب و سنت. بلام لای آوان. بتهایت لای اشعاریتام. اشاعرا كبدا خوضي الله جاريش تريجو تومو دوباري لك موا اما وكو عابد كان من وعوام كان من اويكا كاوي بير بيت اويكا عامي خلقو نخبين دوار من بيت زور خواه فرز تكان من بيت اوانا بعام فكري صوفي قريتي شخص فرزتي بسر يعدا صلى ولا او خلق تفتيش عقيدهم كفناء بخوان شون عقيدهم وراها زور بي خلقنات هموي او عقيدة راس دو دروستيك لقرآن سنة والذجيرية وبيغمبر وصحابة كان إلى سربو عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم او زوري خلالي تفتوا لجياتي هواك ابن اخواها واردكا تغير اخواه لجياتي اعتقادي بخواها بي سودو قازانجي بدسته ولزرر لاددا اعتقادي بغير اخواه شهر بلكو تحداش الدكات دلو ولا تو غاز دكيش ولا هوارك اخوه مش هوارده كما شيخ فلان كس زانا كمان ديرين شمشيرك لا قوم عندي سبحان الله اعتقادك اي بغي اخوه دولتك اعتقادي بويا كفرد يقل سر قور يقل سر قبرك بيني لجفاني هاوي على مال داني او بركه معركه فارزي عقيده تصوف بسر خوا فارزت كان من عابد كان من وبسر عامين نخبن دواري او امه تدازع دوم عقيدي اشعريش بسر ما مستعان وخبن دوار كان من بناوي دين وزعلا عقيدي تكفيري وخوارجيش بسر قنج كان من دازع فنا بخوا هل قنجك دي بيني حبس بي جولان يكسر اماديا فنا بخوا يقول خوك تقيني ترى خو لغيرتي ويتي بو دين خو لفروشي ويتي بو دين قمان لو دانيا قمان لو دانيا كا ديني خوش دوي خواي خوش دوي ديوه اسلام سر كوي شكل نيتي دانيا ان شاء الله تعالى بلان غلط حالي بوا وغلط حالي كلاوا وادزاني اسلام يعني قنبلاي كبتقيوا ايشي تهني اسلام مين تو بتقي ومشكلة مية تو بعشتك حاصل كبوخر دواي تو إسلام زليل دبي يا بعزة دبي أو شيء شيء منو تونيا مين كتو بشيوي يقول شهيد بخوان الرازيبي واتصور ذاك واتصور ذاك في وسط شورش كين في وسط بجولين في وسط حركة كين بلام شون حركة نج أو حركة وجولو سيرائي كفي غمبري لسرب عليه الصلاة والسلام بزوتنا وجولانا ويك يهود ونصارى لسريتي لا أساليب هذا من كأتباعي أوان لسليني لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة انتخابات انتخابات برلمانات برلمانات انفجارات انتحارات ثورات انقلابات إلى آخره شيء أوان ديك إما جبوا أن ديك قنجي ما لسر أو راحت كيفيش يبغل يوى إسلامي اتهام الدكا غلطو عميلي توبك لجيراي ما بس تخوانيتو مسلمانات ساردك يوى مسلمانات ساردك ما ولا حماستي كنا شرعي بو سنتي شي شرعي كفي عمر اخوان سيب عليه الصلاه والسلام في عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموا ان لكل عمل شرع وان لكل شرع فتره همو كدارك همو ايشك لسنتها غني غري وحشوني شي زياده كده فلم همو حشون كان داد مرچينه بودوش فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى اواني دامر كان وكان بو سنته او اخو هدايه داو زيد ربي كان هذا هو اعتدال بوصل سنة أو أخوة هداية داو كواته هداية لسنة دا ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو أنشك دام كان وكان بو غير سنة غريلاك شون لو بري قمتي تن ربيتي وهل شون بو أو بري ذابزين وفشل هنا كابرتا أزاد يود بي كامي قادة وكامي نازانم تشيه دبي بين إما محكمة يعنكين أو رولا أوروبا لتوي ودابزي بو شوي نهل شونا كي موافقي سنة بو ندى بزينة وكشي بو سنة بو كواتا مسلمان دسا سنة بو واكي اعتدالا بو يدوي بداخوا قنجان من عموما چه فكريك بسر ياندازالا فكريكي تكفيري تفجيري فكريكي توري بسر ياندازالا فكري خوارج فنا مخواه دولا اهو بسر ياندازالا بو بو نمو چون كشتكان زور بي بز لقرآن وريان قلتوا نقل سنة بو ايه بالبيت كسيري سنة كين زور شتيك مجملو يعني بكرتيها دولة قرآن لسنة دارون لبيتها بلام سيري او ناك او فكرة ثورية زياتر لشي ورجي لاوت ما لا دروسي ما بردو دا باسمان كتوا لسيد قطب رحمتي خواه لبيت خواه لأيمش و ايش بقوله بلام غلطي شي كير بداخة و امتك لسيري دارون شون لو ورد جيري لكتاب معالم في الطريقة كيدا دلي القرآن مصدر التلقي القرآن وحده قرآن بتنها سرچاوة شو قرآن بت قرآن بتنها سرچاوة بيت خلق همو تكفيري دردشه خلق همو يا تكفيري شي بحد دردشه همو خلق بكافر دابني يا مرجئك دردشه وكو كابلاي مولود خوينه وبدر همك دي بيبه هشتا فلان او قرآن كاتك بيتو بجويري سنتو لي حالي بي او جابو دردك بابو بوشيويني مثلا بودينه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يا آياتي كتير بودينه كظاهرة كي تواف خلق همي كافر بي فهم كده قريبا تفسيري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أو آياتانا والسنة سيرة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شون هدي في غمر شون بو عليه الصلاة والسلام أو كاتب ودلك نخير بوشيويني كظاهرية يكسر لقرآنك وليقر ببيتي قيشني سنة سيرة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام في غمر كاتب كزليل بو كاتب كبيد صلاة بو كاتك قليل بلا عدد ولا عديدة موقفي شلون بصبرا يا أهل ياسر نده فرمباشم خم تقل مواقعی چی میه من میم بسم باهشت او اوی ندکه که حتی تو بو نابرای تو بو سرسیرتی فی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام بو دینی چه راست و کامل ورگلی و خزمتش با دینی خواه دورد پی و اتمن او فکر لو کتابه و بتایب دور چی داوا القرآن و مصدر التلقی وحده قرآن بتنها مصدره غلط برا قرآن بتنها نیم قرآن و سنت بیکوا و بجویری تیگیشتنی سلفی صالح رضا اخوان لبید چون تیگیشتنی تطبیقی انکن آوا نک تیگیشتنی چی حماسیانه خومن گنجیکم اسلامم زور خورده و کاته که ظلمی ظالم مستمکار و طاغوتکان دبینم حماستم بگاته او درجهی که نخوم و بریاره بدم ایم اهلی بریار دان نین اهلی فتوا دان نین اهلی اونین که نخومن هنگاوی برین که هنگاونانه که من لا آسانه بلان پشیمان بونه و که آسانیه براسته زور آسانه که بچیش تقینه و یک که بلان نازانی نتیجه که بچه دگه بونمون امرو که امریکا داوالا سعودیه دکا داوالا دولی اسلامی دکا که منهجی تعلیمی بکورن بو تقینه و یک لا سفارتی امریکی تقینه و یک لا فلان شوید اوانه همون والا امریکا دکا که امرو ده صلاحی بدسته طبعا زور بی گنج که هلستاون بو تقینانه و همون ده سعودی فرمده بو والله بجويري منهجي راس بدروشتي اولا تفر ورده نبول بجويري هندك فكري تون كا وكو باس ما كر اوانا فر ورده بول بلان جنسي سعودية دبي السعودية منهجي بقورة دبي السعودية هاي اي امر بمعروف ونهي لمنكر لا بل نهي لابد اگر وابو اگر خرافية چي مشركتو لمكة دانشتو فتواي قرت دست قازانت من كر يان زرر قازانت دكين اوقات يان زرر دكين سور زرر دكين برا كوتا باوانا زانين كتو بناية التقان دوا يعني تواو إنجازي كي قولت بدست هنا دولة إسلامي دامزرا والله برا قرز دا أبدي بيولا خير إلا إخوة چونك مقصد كي زور قولت لا إلا شتيكا قنجك دا تواني من داوك دا تواني بيكا بلان بهزاران عالم لا تواني العلاجي كان أوكاسا بهزاران رئيس دولة إسلامي لا تواني معالجي أو جورش تانا أو فري بغيرة كان أو يكا خوي بارزي أما بتواني دفاع فلا تواني دفاع كامل دولة إسلامي أو دولة مسلمان چه اولاد توانه بلن برنگاری امریکا ده کم بولی بولی کس ده توانه بیکن شتا کوا گوله بو زق بوا چه پیاوی اوی بتوانه لو ساحی اغا بوسته کوا تبرا با ایم با هنگاوی چی غلط نبین بسببی چی سببی اوی زرر یک توشی مسلمان هم که جا بین بسر اصلی مسئله که گنجان من بداخه و گنج مسلمان ملتزی مکان من او فکره بسر یا نظامه پیرکان من و علا مکان من فکری تصروف و خرافه بسر یا نظامه اي ما مستعان من زور بيتي بسري دا ظالة عقيدي أشعري عقيدي أشعري منهجي تلقي لا ينبريتي لشي كتماشاك لا أشاعر كان كزور بي ما مستعان من بدا خوال سر اوان مصدري تلقي لا اوان هو العقل بريتي لشي مصدري تلقي سرچاويش دين ورقتن لا اوان عقلا وقد صرح الجويني والرازي والبغدادي والغزالي والآمدي والآيجي وابن فورك وسنوسي وشراح الجوهرة وسائر أئمتهم بتقديم العقل على النقل عند التعارض أواني كناهم هنا أمويان سر مذهبي كنا عقيدي أشعري عقيدي أشعري جاري لما تقلنا إمام الشافعي بريء لعقيدي أشعري شكرا أشعرية دواي كيا دواي إمام الشافعي إنك شافعي دواي أوضي وقد باوان خلطين كبمان خلطين بلين ايمي كردي مسلمان شافعي مذهب عقيدة من أشعري نخير أبدا إمام شافعي بريء لعقيدة أشعري إمام شافعي لسر عقيدة أهل السنة وجماعية خوي إمام أهل السنة وجماعية لسر عقيدة كتاب السنة لسر عقيدة في عمر الصحابة هو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم كواتا أشعرية مذهبك غير مذهبتي إمام شافعي رحمة الخوائل لديه أوانيك باسم كردن هميا إمام لتدا لمذهب أشعري همو يندلن كاتك تعارض هو عقل بيش تدخين عقل بيش نقل دخين عقل بيش شرع دخين وعلى هذا يرى المعاصرون منهم ومعاصر كان الشان أوانيك لسردمي إيما همان عقيدة أنت لكون دا باز دكين أو جال معاصر إجداء جال لمعاصر تال بير من نتوى لياد من نتوى إيش لما مستعاني آينين لكاتك داك سكني قاشق لقلي داكرا سرتاي مناقشكا بتمام مصطبا أساسي خلافك هيا بيقرأي نوبا قرآن السنة بويتش شكام من حلو سوين بو خواهي كشري چينيه ولامي او فياو بو او فسي من چي بوا وازبين لقرآن السنة اگر بقرآن السنة كن بهلاك دا چين اگر بقرآن السنة كن بهلاك دا چين بو بقرآن السنة كن بهلاك دا چين لكاتك داك في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دا فرمين لن تضلوا ما انت مسكتم بهما قد قمرانا بنتاو في ايو دا بودوانا وبرين لا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قمرانا بينو هداية درائم كدستي في وبرين لا ما مصايب الرسيج دا فرمين بهلاك دا چين ای بو دل قرآن و سنت بس بو امام کانه ایم بو معنی سری قرآن و سنت کن بس بو تبرم نبی یعنی بوی بتوی ازل دست کن قرآن بخوی نو خیر دم سری بو اما تیب جی و عملی تیب کیس و عقیدة کت قرآن و سنت ور جی دل او بو ایم نه تو ایم به دلاب دشی کار می او معاصر و حی یرزق الان زیلو است باب زنی آوانه اند شو ور جی تو ل امام قدیم کانی انت لسر عقیده اشعری رازی كخطبيانا لسلوه هميانا فخر الدين رازي كلون رازي وكفيان ضلي لو رازي فخر الدين رازي كباسي قانون كلي دكابو مذهب ضلي شي ضلي اعلم ان الدلائل القطعية العقلية اذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من احد امور الأربعة ضلي قد دليل شي عقلي ما نهبوس دوای دلیلی که شرعیش من دست کرد مخالفی عقل تابو، آوا چهار حالت نگوره. حالتی یکم یه امبلین هر دو چهار راستن، آواج نابد که مخالفی یکن. حالتی دوم امبلین هر دو چهار درون، آواج نابد. حالتی سوم یان بلین شرع کلا راسته، عقل کلا غلطه، آواج باطله. و دالیک باطل، آلا باطله. نه حق ایم امبلین شرع راسته، عقل کا شرع کلا راسته، عقل کا رازنیه. دلش من كلمة أو شرع أبغى عقلة ودزانين كواتا دبي عقلة كبير خير كواتا آخر شيء فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل ولما بطلت الأقسام الأربعة دبي كأو قسمانا هو باطل بول لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ذلك واتا دبي بلقي عقلي ورقين بلقي شرعك ولا دين بلان بو أوي بناه بارنا بين دلي عزرك بو خمان بيننا يا دلي غازني بلقي شرعيك يا دلي ظاهرك ما بس لي تما شايك دلي إما أن يقال إنها غير صحيحة سبحان الله بلقي شرعي يا قرآن يا تيا سنة شون بقرآن دو في غازنية ببيع اوي كبله اگر حديث بو دلين غازنية دلين بلغي شرعية دلين غازنية اي قرآن شون دو في غازنية شتيه چي درو لولاك لولاك يان كردو تا آيات بلام آيات قرآن دلين يا دلين غازنية يا دلين چي ظاهركي مبزنية اي من ازاني مبزني چي مبزني اوستانية كخواه فرميتي يا حديثة دلين حديثة غازنية ثم إن جوزنا التأويل إذا أجر بلين ما بستكي ظاهرة كي ما بزني تأويل إذا كان دلين ما بست يستيشي ترى اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل دلا إما عقلك قبول دكين وشرعك دليل شرعك واضح لدين بلام أجر بين بلين ما بست ظاهرة كي ما بست يشي تري بوب دو زينة أو على سبيل التبرع يعني شي ها؟ هو التبرع يعني شاكي كديكين إما فياوتيك ديكا كما نائب بو آياتك دوزيته أبو حديثك لأن هذا الله يجبنا كيف ما ناشبه دوزينه دلان ظاهري آيات حديثك مبزني وباقي والسلام ليه قلت ولا يني مهم عقلك لفعل بطواه على سبيل التبرع يعني خير ما انفيدك وفياوتي ديكا كاتك ظاهرك لا دا ما نائب شتريبه دوزيته أو جاء وإن لم يجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق ضلاء وقانون يشي كليا أجل إيش معناه إيش مان بونا دوزيا ضلاء يقول أخو هذا زاني يعني شيء مين هو إيمان مان بو ظاهرة نبت أما ما بس إخواتش إن أزاني إخوات بقول هذا زاني إيه مدين وصل أصلا ككبريتي ولا شيء دليل عقلي أو شيء راضي كضلاء فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات دلاء أو قانون يشي كلية لها مستك دايبو يبقى بينهم أو رازي رازيك لفصل الثاني والثلاثون في البرا في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها لبدأ أو يبتوى أي سنوسي دلتي في الشرح الكبرى. وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجيتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدعا. دلال هكذا يقواب زاني رقاي ناسيني حق قرآن والسنة وواز لا أواني غير قرآن والسنة بينه وخلطها بورد ديدين وكا وقعت فيهما لقرآن والسنة داشتي وايت يدايا كظاهركي ظاهري أو آية حديثانا من اعتقدها على ظاهرها كفر. هكذا اعتقادي بو آية حديثانا هذي بجوري ظاهري كان كاتوا أو كافر دبي عند جماعة وابتدع عند جماعة أو لا جماعتك لا علماء كافرة لا جماعتي شي كافرني بلان شي مبتدع. سبحان الله أقل إيش بظاهري قرآن والسنة لا يوان شي أو كفر كافر دبي إنسان ديسان قول اشتري هي دلي أصول الكفر ستة بناغو بنشينا كان كفر ششتن شش تنجي بعد كردن ثم قال سادسا ششميا التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية. دلع ششم بناغي كفر بريتيا لتي دزقرتن التمسك في أصول العقائد لعقيدة دا دزب ظاهر قرآن والسنة وبري ببيع ويبقر أن يوبر عقل دس بظاهري قرآن والسنة وبلي أو بنشيني ششم ولا بنشيني كاني شيء بنشيني كاني كفر. سبحان الله ليك سيك أو عقيدة به شون إما خومن غشيم كين في الله خومن كين كذا با مسلمان يك بقدر با خلاف نبي لبين ماندا إما هدفي شيء جورة معناه يا هدف كم هدف جورة يا شو هدفك حتى تو موحدة لقال كسيك ك تو قرآن والسنة مصدر هداية دادني أو مصدر كفر دادني ايه شون يقدر قليل قوي؟ آية دين الإسلام چه تيشي دا؟ يهود ونصارى تيشي دا؟ يا او فكرة منحرفاني بناوي إسلام وكالديان بينين اوانا تيشيان دا؟ او إسلامي تيك دابرا؟ فس يك بدر هم يك چه تبهاشتوا جا خلق بونيوشو غوزو بگره؟ بو چي بيكا يعني؟ ظالم استمكارك بمولود يك چه تبهاشتوا كواتا بو ظلمنكا بو مالي خلقنكوا بو خلقنكا تا عبدي خوي بو لعدالة بقره كما تبرا او الدين تبدا بناوي دين بناوي دين شتينا ناراس لدين شتينا راس كخرايا ناو دين او الدين تبدا وعقيدة او امتي تبدا بويا او من هذا كان يانا بويا كاتي كدلي باب قرين وصير كتاب السنة ما مصافي دلالشي بهلاك دا شين كب قرين وصير قرآن السنة فانا بخواي فرور بيان يعني يانا بويا كاتي كدلي باب قرين وصير كتاب السنة ما مصافي دلالشي بهلاك ذا شين كبجارين أوسر قرآن السنة فنا بخايف الرجاء. لا قولي شتري عند ماذا موقفي عند تايبت سبعات ما حديث ضلع أويك متواتر بذبح تأويلتين حديث أويك أحاديث لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل. ضلع كنا خد في مشغول ما كتأويلش تأويل هر شيابي أونية حديث أحاد تأويلش يقولتين ردك هو لا ينكتعي في بنا حتى إن إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء أو طعن دولية دولي رواية صحابة كصحابة جرايانوا هم ظنية قماني تدايا شنك الشك ما لتدايا بالنسبة لعدالتهم وحفظهم عدالة صحابكش ديانتي وحفظة كشي لبركدنا كشي هم يظن شكي كذا. وإن في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة راضي دلتي إمام ما مستعيان زربي ما مستعيان دليل بخاري ومسلم دا أحاديث تدا أحاديث نجيك شيش شندان حديث تدا كزنديقة كان دا النوا. سبحان الله بخاري ومسلم إمام نووي رحمة إخوائي ليبين دليل أمتي إسلامي متفقا هاتشوار مذهب لسر صحتي بخاري مسلم إمام كان دلن هركسي كان شوين بطلاب بخوا يعني إن صحة بله لبخاري مسلم ده حديثي نراس تدانيا طلاقي نكوتوا تيجيش تبرا أو إمام مذهب كان أو عقيدة عن البخاري مسلم راسته بلام أشعري كان أو عقيدة أنا إمام كيان دلالة شيء دلالة تندان حديث البخاري مسلم ده هي زنديق كان ده أنا نفسي أو قصيب وخم جملة ما مستعبك وتم مناقشة إلى قبلها وتم إما بابقرين وقو قرآن والسنة بس يوم كرك هوا كبني غير إخواش شركة كآيات بوهنانا ليش يشان كتيشي تي او باسي بتو صنمي دكات باسي فيالشا كان ناك تم باور با صحيح بخاري هيا تي اما باور من باها مستشي هيا بلام لبخاريش دا حديثي درويته دا حديثي موضوعيته دا كأوي بتو هاي بنجم يعني انسان مناقشة دا قل شبكا كاتيك مناقشة دا كيكا توشو مقابلة كشت لسر ترازوية متكر بل باو ترازو اقصا كان بكيشو بتيول كقرآن وسنة كقرآن وسنة كو جيغاي شبو تمتى تو لسر چه اساسي اكبار الله كيبه لقلي وتي اما ايمان من بها موشتك هي يعني بشتي درو ايماني بيا لو لاك آيات بيت او هم درو درساني كهي بيان كان بدين بلان بخاري مسلم دلا حديثي درو تدعا ويشت ماو حديثي بو باسكم بوشن باسكي كي ابن عباس دجيرت والا دفرمي ودو سواع ويغوت ويعوق ونصر او انا ناوي كيال شاكان بلا قوم نحك ديان فرستن بوي بوي باسكم كا تنها بردو دار نفرسترا و فيها وشاك فرسترا و قلت صحيح بخاري ده هاتوا تفسيري آياتك في سلغة إذنه قلت يا أخي بخاري مسلم ده حديثي درويته ده أولا كي وريان قلتوا الرازي دلتي دليل صحيحين ده تندها حديثيك وضعها الزنادقة زنديقة كان ده النار إلى آخر ما لا أستجيز نقله لغير المختصين دليل مؤلفي أو كتابة سيء أو اندخى تطريت يدهك هل جائزني إنسان نقلك فنا بخواي دولة نشانه چی تر که تماشای که مصدری بلگو شرع لای اشعری کان چی نیا قرآن و سنت نیا تماشا ده که بصدان صفحه لکتاب کان یا در دروی آیت و حدیث ابن عبیم برام دلیل عقلی او ساند و دینه مذهب طائفه منهم هم صوفیتهم کالغزالی فی مصدر التلقی هو تقدیم الكشف والذوق على النص و تأویل النص لموافقه أشعر يكان هل يشان يصوفيشن أو هر أدهى وأمر مصيبة تر وكو غزالي وأوانا اعتقاد أنواعك سرچاوي شريعة دور قلت لك تنها عقلا بوكو چي تريش تقديم الكشف والذوق فيش مستني چي الكشف والذوق مكاشفات أو يكا خوي بعقل داهاتوا بميشكو بخيال داهاتوا أو دخاتا فيش چي فيش نقل يا رؤى ومنامات خون لخون داشتي كبيني به او دخلت في اشتي ايش شرع و على وتاويل النص ليوافقه دين نص قران يك تاويل ذكا دي غور تحريف ذكا بو موافق خونك به يا موافق ذوق مكاشفات كان به وقد يصحون بعض الاحاديث ويضعفونها حسب هذا الذوق عندي حديث كدرويا دي كان راس بجوري مكاشفات عقل قوليها هندق راسه أو تديكاته ضعيف شنك عقل قبولها كحديث إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام ودخولهما الجنة بزعمه بونا منا مسلمان بوني داك وباوشي في عمر صلى حديثي لسرنية بلك حديث للمسلم دا هاي لسرشي إن أبي وأباك في النار في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي باوشي مني شتوش وآقري جهنم بكاب لا يوت يا أبو طالب أبو طالب نصي حديثي لسرنة أهون أهل النار عذابا لعذاب دايا لجهنم دايا دون على دخلين الجيربية والدماغ اللي قريدة كله حديثي صحي لذلك أو حديث أنا همي ولادني شنك عقلك إيدا لي شون دبي مامي في غمر دفاعي لفي غمر كدو عليه صلى الله عليه وسلم جهنم شون دبي باو كدايش في غمر صلى الله عليه وسلم جهنم إيبو بابا أي باو شي إبراهيم بنص قرآن كافر نبو كوكي نوح بنص قرآن كافر نبو خزاني نوح ولوط ديسان بنص قرآن كافر نبو آية لقرآن ده لآية الإسلام ده مسألة باباتي وكواتي دي إخوة مسألة إسلام بون وكافر بون تماشا ده كيت أوهم أحاديث وآياتنا ولا دهن عقلكين يا خونكين ده خاتفش عقل خونكين ده خاتفش لو سيرتل بغن أبو لهب شو تباش بو أبو لهب بلات أنا وصيري بلان بكتير مولدنا ما يعده هاي بلات ده أبو لهب جارية يشي هبو رزقالي كت يعني جارية بو كردية حرة لبندایتی کولاتی رزگاری کرد بۆچی بۆ ئەوەی کە ببێتە مرضیع و شیردەری چێ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەهۆی ئەوەی کە مرضیعی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەوە خوای گەورە لێی خۆشبوو دەیبا خۆش پێتاسەی ئەوانە هەمووی دێن کەچم ئەو شتانە باس کەم بڵێم ئەوە غەڵەتە لەسەر مینبەر ئەوە قیامەتم لەسەر هەڵدەستێنێ بەڵام کە ئایەت و حەدیس باسی کەنا بە خوای پەروەردگار ڕەدی بکرێوە بەوە ڕازی نین بوا راضیه که دروغه بلان بوا راضی نیه که نص قرآن حدیث پیامبر علیه الصلاة والسلام که ترى تماشا دکین او رو خلق دین لچ وردگره یا لخوری وردگره یا لعادت و تقالیدی وردگره یا لبناو عقلی وردگره که عقلی چی سلیم یا فنا بخواه پر وردگار تیگشتن یا بنا راستن ها لقرآنی وردگره بوی تماشا دکین او خلقه بو شوره که دیان بینین خواه پر وردگار فنا منده كواتا كسي كبير خلق قرية وصر رقاء راضي الإسلام لبي بيش هموشتك لمصدري استدلال وترقية أنا بو خلق راض كاتا وكخلقين الدين لقرآن وسنة وردد جيري شريعتي إسلام ديني إسلام رقاء بحث قرآن وسنة تا خلق قناعة فينا كيبوا نان قريني وصر قرآن وسنة غير يوه استفادة نابل أما اختيوه لسلوة لقا كان لك ببسطيتا ولا خوار ورفاقا كان دور لك قد كان جاوازا لك أو محاولشتك محالة و ثمره چی چاشی نه به پناه بخوای پروردگار که وقتا دعا کردن بخوای پروردگار توفیق ما بده ولدین حالی ما که آخر ما خیر که اللهم اهدینا واهدی بنا وتجاوز عن سیئاتنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.